خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا إله إلا الله. سبحان من رفع السماء، سبحان من بسط الأرض، سبحان من أجرى الأنهار، سبحان من خلق الأشجار، سبحان من أبدع، سبحان العظيم. أيها الأحبة، هذا الخلق يدل على الخالق، بهذا الخلق نتوصل للخالق. عندما نرى الجمال في هذا الكون نتذكر الجميل الله جل جلاله. عندما نرى الإبداع في هذا الكون نتذكر الله الذي أبدع هذا الكون فاطر السماوات والأرض. فالله الله أن نعظم الله وأن نتفكر في خلق الله وأن يكون هذا الخلق نعم يدلنا على عظمة ربنا سبحانه جل وعلا. وأقول هذه المناظر صورة مصغرة جدا جدا لما أعد الله للمتقين من النعيم في جنات النعيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فالجنة يا طلابها يا باغي الخير أقبل الجنة الجنة الله أكبر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.